بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنكمل هنا في أوضح المسالك. فوصلنا لغاية نون الوقاية. في بعض النسخ بتذكر بيت شعري كده، بيت تبع الألفية، وبيضيفه في الألفية، لكنه ليس من الألفية وإنما هو من الكافية. إن شاء الله هنحاول كده، يعني لو نعمل كده زي مرة عن المصادر أو مراجع النحو العربي، ونستعرض كده بعض الكتب المهمة اللي طبعا يعني لا يخلو منها أي بحث أو يجب الرجوع إليها. أولا محي الدين، مش عارف، لكن لحظة أشوفك. شوف كده مثلا عندك، هتلاقي في صفحة 110 كده، هيطلع 105. من 105 تقريبا، 106. احنا وقفنا عند اللي هي مسألة الصليب دي، تذكرت دلوقتي، ولكن هنجيب من الأول بقى تاني. هنا يقول في بيت اللي هو مع اختلاف ونحو ضمنت مردود. في بعض الشراحين بيضيف أني فكلم من أبيات الكية، أبيات الكافية الشافية اللي هي إيه؟ لابن مالك برضو، اللي كانت 3000 بيت، واختصر فيها الإيه؟ اختصر منها أو استخلص منها الألفية اللي هو سماها الخلاصة. فأقول وليتني فشى وليتي ندرة. المسألة ما فيش قاعدة هنا، فنحن نلاحظ أن المسألة ما فيش قاعدة، بمعنى أنها قاعدة نحوية بحتة، إنما هي معتمدة في المقام الأول على السماع عن العرب. زي قلنا لو قبل كده من الأصول النحوية مسألة السماع أو النقل، قلنا بيتمثل في القرآن الكريم وقراءته وكلام العرب شعرا ونثرا، يدخل في النثر طبعا الخطب والأمثال والحكم. فأنا بقول وليتني فشى، يعني انتشر وشاع في كلام العرب أن تضيف نون الوقاية لليت، وقول ليتني وليتي نذرا، ينفع إيه ليتي لكنه نادرا، ومع لعل عكس، هنعكس مع لعل، يبقى الشائع لعلي بدون النون، والنادر لعلني. تمام، لعلي ده ايه في القرآن، ده الشائع، ومع لعل عكس، وكن مخيرا في الباقيات، وكن مخيرا في الباقيات. يوصف بها ايه؟ حاجات اللي ذكرها نجيبها من البيت هنا. اللي هي التالية في البيت يعني. قل مخيرا في الباقيات، لا أن التخفيف هيجف مني وعني. ومقيت وليسي تمام. هنا لأن بتدخل على الحروف، تدخل على الحروف وبتدخل هنا لقد تدخل على الحروف وتدخل على الأفعال. هنا الأفعال قالوا يعني من العلل، وإن كانت دي ما زالت موضع بحث، إنها بتدخل على الفعل لتقيه أو لتقياه الكسر، لكن هنشوف يعني المسألة هل ده آخر كلام فيها يعني ولا هناك أقوال أخرى. فهي بتدخل على الأفعال لتقيها الكسر، وتدخل على الحروف كذلك زي إن، إني، وإنني، وكذلك تدخل على الحروف. طبعا إن وأخواتها زي ليت ولعل وهكذا. تدخل على زي ما قال ليتني فشا، وينظر عدم مجيئها أو مجيء النون معها، ولعلها نعكس عدم دخول النون هو الأشيع ودخول النون هو الأقل. في إن اللي الباقيات إنني المسألة بالاختيار يعني ما فيهاش شارع يعني، إني أو إنني تمشي الاثنين، إني أو إيه أو إنني. دي المقصود إيه؟ مقصود بها إيه؟ ب الباقيات. التخفيف في مني وعني ده يعني ايه؟ ضرورة. هو البعض من سلف، لكن بيت الشعر المذكور ايه؟ للضرورة. اما الاسماء زي لدن وقد وقط، في لدني لدني قل، وفي قدني وقطني الحذف، وأيضا قد يفي فبتلحقها كذلك نون الايه؟ نون الوقاية. لكنه قليل في لدني، وفي لدني لدني قل. وكذلك قدني وقطني قد تحذف يعني قد يجيء فيها الايه؟ الحذف. قطي بدل قطني قطي، وقدني قدي. النون ويحذف معها كذلك الياء. ده مختصر الايه؟ الابيات. هنا كنا وقفنا عند في فتية جعلوا الصليب إلههم، حاشاي إني مسلم معذور. قال وإن خفضها مضاف، فإن كان لدن أو قط أو قد فالغالب الإثبات، ويجوز الحذف فيه قليلا ولا يختص بالضرورة خلافا لسيبويه. يبقى سيبويه بيذهب انها ايه؟ تحذف للضرورة. هنا يقول لا يجوز فيها ان تحذف قليلا. وغلط في شيخ على الألفين، أجعل الحذف في قد وقط أعرف من الإثبات، ومثالهما قد بلغت من لدني عذرا، قرئ مشددا ومخففا قد بلغت من لدني عذرا. وفي حديث النار قطني قطني وقطي قطي. يبقى هو المسألة أنه يجوز فيها الحذف طبعا موافقة للنظم ابن مالك. وفي لدني لدني قل التخفيف يعني أو حذف النون. وفي قدني وقطن الحذف وأيضا قد يفي. يعني هو ابن مالك بيخلي المسألة على الجواز، يجوز فيها الحذف. ابن الناظم جعل المسألة أن الحذف هو الأعرف، الحذف في قد وقط هو الايه. ابن هشام بيقول يجوز الحذف فيه قليلا، يعني عاوز يقول لك ان الافضل او الاشيع او الاكثر او الغالب هو الاثبات، اثبات النون. فهو هنا فالغالب الاثبات. وقال قدني من نصر الخبيبين قدي، يعني ذكر فيه هنا الايه الحذف والاثبات. وفي لعل عكس، لعل الايه دخول النون فيها هو الايه هو الاقل. وليتني فشا يعكس ليت مع لعل، يبقى دخول النون هو الايه ليتني فشا، وليت نظر، لعلني هو الايه الاندر او الاقل. زي ما انت قلت كده دخول النون ايه هو الاقل. هو اللي طبعا في الكلام العادي او الكلام الذي نجده في الله كثيرا او نجده كثيرا هو الايه لعل وليت، واحيانا لدن نجد في القران لدني، يبقى لعلني وليتني ولعلي وليتي. طبعا دي الاشيع في الكلام الذي نجده. كذلك الحروف اني او انني دي كذلك نجدها. طبعا كل لعلي وليتني ده الشاء، لعلي جالس في القرآن، وليتني ليتني موجودة. شوف كده مرة يمكن نجد لها ايه آي. ليتني موجودة ما شاء الله خير. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، لا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ليتني مت قبل هذا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لا كثير. ليتني مت قبل هذا كنت ناسيا منسيا. يبقى جاء القرآن بلعلي وليتني، وهذا هو الشائع في لغة العرب كلها. يبقى ليتني ولعلي، ليتني ولعلي، تمام. باقي الحروف إن فينا وأخواتها هيكون فيها إيه التخيير، عاوز تزود النون تقول إنني يبقى إنني، عاوز تقول إني إني، مفيش تمييز لأحدهما أو إحداهما على الأخرى. أما لدني وقدني، وقدني دي لها إيه حكم خاص عشانهم. وإن كان غيرهن امتنعت نحو أبي وأخي، غير الإيه ده من الأسماء عشان هو حدد هنا الأسماء اللي بتدخل عليها نون الوقاية، فذكر لدني وقدني وقد، اللي هي لدن وقد وقد، الأسماء بيدخل فيها الايه النون على دخول على لدني قليل، ويجوز الحذف في قد وقد. اما الاسماء بخلاف دول زي اخي، اخي وابي، فده ايه لا تدخل عليها النون الايه الوقاية. الغريب يعني ممكن لو حد فيكم من الطرائف يعني الأطفال سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني بيجعل فيهم كده ايه بعض، وده طبعا ممكن يستشهد بها على النظريات العلمية الحديثة. هل تعلم اللغة يكون بالمحاكاة ولا بخلاف ذلك؟ يعني هل الطفل عشان يتكلم بيقلد ويحاكي؟ ده مذهب أو نظرية من النظريات. في نظرية تانية تقول لا، الإنسان ربنا سبحانه وتعالى مخصصه بجهاز، هذا الجهاز إيه؟ قادر على إنتاج اللغة، وبيقدر إيه؟ ينتج اللغة. وده بيسموها الإيه؟ فالطفل بقى في الحالة دي بيقدر يبتكر كلمات. تشومسكي بقى جاء بعد كده في النظرية التوليدية، توليدية عن الإنتاج، يعني بينتج الايه الكلمات. فبنجد الأطفال بينتج كلمات تذكر سابقا ولم يسمعها، يعني هو لما يكون عايش في مجتمع معين أو داخل أسرة معينة وفي سن معينة، وتجد أنه بيذكر كلمات لم تسمع سابقا لا في هذه البيئة ولا في غيرها كمان، يعني في المجتمع اللي هو عايش فيه ولا في الأسرة ولا خارجها. تجد سبحان الله أن الطفل إيه؟ لكن بتجد الكلام يعني له إيه؟ إذا يكون له وزن أو صياغة الطفل استخدمها واعتمد عليه. فهنا لما الإنشام بيقول إيه؟ وإن كان غيرهن امتنعت نحو أبي وأخي، يعني أبي وأخي وأمثالها لم تدخل عليه نون الإيه؟ اليقال. فبعض الأطفال ذكر إيه؟ يعني اتنقل لي عن بعض الأطفال إن هو لما في أبي أضاف له صغير للوزن مختلفا، فهذا يكون مش عارف يدل عبوه فهو بيسميه، وأمي بيقول عليها أمناي أو حاجة زي كده. فلما لما ابن هشام هنا قال أبي وأخي لا يدخل فيها النون، فأنا تذكرت إن إيه؟ إن هذا الطفل أدخل نون الوقاية، ربما إن هو إيه؟ قاس عليها على إيه؟ على فعل تاني أو على اسم دخل فيه النون، فحب يقرب فراح مدخل الإيه؟ النون. وطبعا أطفال لهم إبداعات يعني في الأشياء بتدل إن هو إيه؟ فعلا مسألة اللغة إنها لا تعتمد على مجرد المحاكاة، في جانب إبداعي أو جانب توليدي زي ما إيه؟ العلماء التوليديين بيقولوا. طبعا أبناي وأمناي وأمناي ده أول مرة أسمعها تماما، يمكن على مثلا على وزن بعض الكلمات التركية ربما، بس مش عارف برضو وما نسمع الأتراك فيه. ندخل على باب العلم. يقول اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشذقم أو بالدال شذقم وهيلة وواشق، وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف، ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمسج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا سواه صحبا، ووضع لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة. يقول ابن هشام وهو نوعان، العلم نوعان جنسي وسيأتي، وشخصي وهو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا. تعيينا ايه مطلقا؟ يبقى تعريف الايه؟ تعريف العلم الشخصي، اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا. فخرج بذكر التعيين النكرات، يبقى هو الحاجة اسم يعين، قيد التعيين ده يخرج النكرات، يعني كلمة طالب ده اسم لكنه لا يعين مسماه، خرج بذكر التعيين النكرات وبذكر الإطلاق ما عدا العلم من المعارف، فإن تعيينها لمسمياتها تعيين مقيد. يبقى هنا اسم يعين مسمى، اسم يعين أخرج النكرات، والتعيين المطلق يبقى فيه تعيين مقيد، يعني بيعين مسمى لكن تعيينه هي مقيدا. نشوف، قل ألا ترى أن ذا الألف واللام مثلا إنما يعين مسماه ما دامت فيه أل، فإذا فارقته فارقه التعيين، ونحو هذا، هذا الإشارة يعني إنما يعين مسماه ما دام حاضرا، وهكذا. يعني أنت هذا أسماء الإشارة والضمائر طبعا دي من المعارف، لكنها في حدود الجملة، في حدود التركيب. لو خرج عن التركيب ما نعرفش بتعين، يعني هو نقول هو من المعارف، لكن هو من المعارف داخل الجملة، هو مجتهد، وما احنا بنتكلم عن واحد غائب معلوم. هذا رجل محترم، الرجل قدامنا احنا بنشاور عليه، لكن ده تعيين مقيد. تعيين ايه؟ مقيد داخل الجملة او داخل معرفتنا به، لكن ليس تعيينا مطلقا. وبدال ايه الهدف او الغرض من التعريف؟ اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، يخرج به الايه الأشياء التي تعرف، لكن تعريفها مقيد، تعريفها إيه؟ مقيد. قال ومسماه نوعان أولو العلم. طبعا احنا نقول الاسم والمسمى، الاسم والإيه والمسمى. الاسم المسموع، محمد محمود الطالب، المكان، الكتاب، ده الاسم. المسمى هو عين الشيء ذاته، يعني الكتاب هو اللي الكتاب الذي بين يدي، هذا هو الكتاب. الاسم الكتاب اللي هو الصوت ده، الكتاب، ألف لام كاف تاء ألف باء، ده الاسم. المسمى هو عين الشيء. مش كده أقول لك يسمون الأشياء بغير مسمياتها؟ لا، الصحيح نقول إيه؟ يسمون الأشياء بغير أسمائها. أن ولما يسمي الأشياء بغير مسمياتها، ما المسميات هي نفسها الأشياء. أنا كأنك بتقول يسمون المسمى بغير مسمى، يسمون الشيء بغير الشيء، لكن نقول يسمون الشيء بغير اسمه مش بغير مسمى. يقول ومسماه نوعان، يعني الأشياء التي ينطبق عليها هذه الأسماء وهذه الأسماء نوعان. قولوا العلم قولهم اسم على مسمى، ده صحيح. يعني اقول لك فلان اسمه مخلص، اسمه مخلص، راجل اسمه مخلص، وهم لاحظوا في انه مخلص في عمله، مخلص للناس، مخلص لأهله، لزوجه، وهكذا. فنقول ده هو ده اسم على مسمى. كذلك مؤمن، كذلك لو واحد اسمه مؤمن يعني، لكن هم من اجل ذلك ايه استحبوا عدم تسمية الناس بهذه الأسماء كمؤمن ومسلم، حتى إذا ومخلص، حتى إذا سئل مثلا عنه ما يكونش فيها نوع من التشاؤم، يقول فلان موجود مؤمن موجود، لا ما مؤمن مش موجود، أو ما في أحيانا لك ما فيش مؤمن، أو فيها من التزكية وعند النفي. يعني هو طبعا فيها تزكية، لكن المشكلة مش في التزكية، الوجود، إنه فلان مش موجود، يعني مؤمن مش موجود، أو ما فيش مؤمن، وحاجات زي كده. أو لو اسمه إيمان أو إسلام، لا ما فيش إيمان، ما فيش إسلام، إسلام مش موجود، إيمان مش موجود أو مش موجود، وهكذا. فيكون إيه من النوع إيه نفي شيء، فممكن يكون فيها نوع من التشاؤم. أبر، ممكن على نفس النسخ، يعني إنها طبعا فيه معنى جيد، فبرضه يخشى معها ايه التشام. كان التشام طبعا محرم يعني هذا معنى. يبقى يسمون عشان كده احنا بنقول في اسماء الله سبحانه وتعالى هو اسماؤه يعني ممكن واحد اسمه مخلص وهو مش مخلص يعني اسمه هو اسم بلا صفة اسمه لكن مش صفة أو مش اسم على مسمى لكن الله سبحانه وتعالى أسماؤه صفات أسماؤه هي نفسها صفات ولذلك بنقول فيها اسم على إيه اسم على مسمى يعني اسم ويتحقق منها الصفة. نقول مسماه نوعان أولو العلم من المذكرين كجعفر والمؤنثات كخرنق. معرفش معنى خرنق يعني اللي ذكرها هكذا هل علشان الوزن مطلقة يعني ممكن وخرنق وما يؤلف كالقبائل كقرن والبلاد كعدم والخيل كلاحق والإبل كشذقم والبقر كعراري والغنم كهيلاب كواشق. لأن هو هنا مش بيقول على أسماء هو هنا بيقول الأسماء سها مسماها نوعان يعني العلم قال هو اسم والاسم ده بيقع على نوعين من الأشياء فقلنا الأشياء دي نفسها هي المسمى وليست هي الاسم تمام يعني الأسماء أقول هذا الطالب ده اسم يقع على نوعين من المسميات أو نوعين المجتهد والطالب المهمل مثلا فالاسم عندي هو الطالب والمسمى الطالب المجتهد والطالب المهمل له مسمى في الواقع أو بيقع على محمد وأحمد دول طالبين عندي فنقول ده المسمى مثلا عندي طالب ومهندس وطبيب دي الأسماء فقول وهذه الأسماء الثلاثة تقع على عشر مسميات وهم العشر دول في مكان معين أحمد ومحمود وعلي دول أطباء محمد وحسن والسعيد دول إيه مهندسين إبراهيم وعلي وأحمد ومحمد دول إيه طلاب وهكذا يعني فعندنا الأسماء طالب ومهندس وطبيب المسميات الأشخاص نفسهم اللي بيقع عليهم الايه الاسم تمام هذا يكون الايه الصورة واضحة فهنا هو مسماه نوعان اللي هم الأشخاص أو الأشياء التي تقع عليها فصل وينقسم إلى مرتجل ومنقول ده العلم مرتجل يعني جاء كده جاء ايه يعني زي ما نقول بالبركة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.